يا طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فنبدأ بإذن الله تعالى أو نقرأ في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى في أبواب كتاب الطهارة، وهو كتاب عظيم من كتب الفقه، ولذلك اعتنى العلماء عناية فائقة بالفقه، وذلك لأنه يتعلق بالعمليات. ولذلك لما جاءوا إلى تعريف الفقه قالوا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، قالوا معرفة الأحكام، والأحكام خمسة أو سبعة: الوجوب أو الواجب، ويقابله المستحب، والواجب ويقابله الحرام، والمستحب ويقابله المكروه، هذه أربعة، ثم المباح، والمباح ما يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، إنما يتعلق لغيره. فإذا كان هذا إذا كان الواجب يتعلق بفعل المباح صار المباح واجبا، وإذا كان هذا المباح أو هذا المستحب يتعلق فعله بفعل المباح صار هذا المباح مستحبا، وهكذا. ما لا كما قالوا لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون به فهو مسنون، وهكذا. هذه خمسة، وتسمى الأحكام التكليفية، بمعنى أن الله عز وجل كلفنا إياها. وهناك الأحكام الوضعية، وهي علامات جعلها الشارع عليها، وهي الصحة والفساد في الغالب. فإذا الشيء اجتمعت شروطه وانتفت موانعه فهو الصحيح، والشيء إذا اختل شرط من شروطه أو وجد مانع فهو فاسد. فمثلا يقولون هذه المعاملة من معاملات البيع، مثلا يقولون هذه صحيح، هذه المعاملة صحيحة بمعنى اجتمعت شروطها وانتفت موانعها، وهذه العبادة صحيحة كذلك. وإذا قالوا هذه المعاملة فاسدة لوجود لاختلال شرط أو لوجود مانع، كذلك في العبادة إما اختلال شرط أو وجود مانع. هذه الأحكام السبعة، معرفة الأحكام الشرعية بمعنى التي طريقها الشرع واستنبطت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العملية، إذا قالوا العملية يريدون بذلك ما خلاف الاعتقاد، لأن الاعتقاد قائم على الإيمان بالغيب، مدح الله عز وجل عليه أهل الإيمان، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، بمعنى أنه ما جاء من خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأشياء التي لا يراها الناس ولا يحسونها فهذا غيب وعقيدة، بمعنى عقد قلبه على الإيمان بها ولم يتطرق إليه شك ولا ريب. العملية بأدلتها التفصيلية، عندنا أدلة إجمالية وعندنا أدلة تفصيلية. الأدلة الإجمالية هذه الأدلة العامة للفقه، وهذا يتعلق به علم أصول الفقه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة التفصيلية، يعني الأدلة الخاصة على كل مسألة، كل مسألة لها دليل، هذا دليل يسمى دليل تفصيلي، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة دليل على وجوب الصلاة، هذا الدليل هذه الآية دليل على وجوب الصلاة بمعنى أنه دليل تفصيلي وليس إجماليا. نعم. والعلماء في ترتيب الفقه لا شك أنه ترتيب قائم على فن عظيم، ونحن في هذه الجلسة بإذن الله الموجزة المختصرة سنذكر أبواب الطهارة وترتيب أبواب الطهارة، وكذلك نذكر مسألة من كل باب من المسائل يعني المهمة. فهم بدأوا بالعبادات أولا الطهارة، ثم الصلاة، ثم ما يتعلق صلاة بها مثل صلاة الجنازة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم الجهاد، هذه كلها عبادات، ولذلك بدأوا بها لأنها أعظم ما أمر الله عز وجل به. ثم ما يتعلق، ذكروا ما يتعلق بالمعاملات لأن هذه حاجة الناس إليها، حاجة ضرورية، أن الإنسان لا يقدر على أن يأخذ ما في يد غيره إلا بطريق حلال أو طريق حرام. الطريق الحرام السرقة والغصب ونحو ذلك، الطريق الحلال هو البيع، بمعنى أن يعطي شيء مقابل شيء، ولذلك بينوا أحكام المعاملة. ثم بعد ذلك بينوا ما يتعلق بالزواج والنكاح وتوابعه وكل ما يتعلق به من صوره وأمثلته، لأن هذه الشهوة تأتي بعد شهوة البطن، شهوة الفرج غالبا تأتي بعد شهوة البطن، ولذلك أخروا أحكام النكاح. وأن الإنسان إذا تم له هذا الأمر، شهوة البطن المتعلقة بالمعاملات وشهوة الفرج المتعلقة بالنكاح وتوابعه، يحصل يرتاح. فإذا ارتاح الإنسان وفيه نزعة شر كما هو كثير من الناس، يعني يقعون في الظلم ويقعون في الجهل، يتحرشون ببعض ويعتدي بعضهم على بعض، ولذلك جاءت أحكام القصاص والحدود، يبين أحكام القصاص وهو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل المجني عليه، ثم الحدود التي جعل الله هي عقوبات قدرها الله عز وجل وجعلها على جملة من العقوبات. فإذا وقع ذلك يحتاجون إلى من يحكم بينهم ويقضي بينهم، فذكروا أحكام القضاء بأحكامه بجمله، ثم ذكروا ما يقتضيه أو ما تقتضيه أحكام القضاء من الشهادات والإقرار. هذه في الجملة أبواب الفقه. نجد كتاب الطهارة بدأ أولا، ما هي الطهارة؟ الطهارة لها شقان، الشق الأول ارتفاع الحدث، والشق الثاني زوال النجاسة. ارتفاع الحدث هذا الشق الأول، وزوال النجاسة هذا الشق الثاني. فإذا نظرنا إلى ارتفاع الحدث وجدنا أن الحدث أمر حسي أم معنوي؟ لا، معنوي، سببه حسي ولكن هو معنوي. كيف معنوي؟ لأن الآن ما أستطيع أن أحكم على أحد منكم بأنه محدث أو غير محدث، لأنه لا يرى، صحيح؟ ولكن في زوال النجاسة أستطيع أن أحكم على هذه مثلا على هذا الفراش أنه طاهر أو ليس بطاهر، هذا الكتاب طاهر أو ليس بطاهر، هذا الثوب طاهر أو ليس بطاهر، لأن النجاسة ترى وتحس ولها رائحة ونحو ذلك من الأشياء. هذا هو الفرق بين ارتفاع الحدث وزوال الحدث. كذلك ارتفاع الحدث لو قلنا أنه نوعان، النوع الأول الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، ثم الحدث الأكبر. الحدث الأصغر يوجب ماذا؟ يوجب الوضوء، والحدث الأكبر يوجب الغسل. وزوال النجاسة من ثلاث أشياء: من الثوب والبدن والمكان الذي تصلي فيه. لابد أن يكون هذه الأشياء طاهرة حتى تصح هذه الصلاة. وبدأوا بالطهارة لأن الطهارة أعظم شرط للصلاة، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهر. بمعنى لا تصح هذه الصلاة إلا بهذه الطهارة، ولذلك قدموا أحكام الطهارة. لننظر، بدأوا بباب المياه. لماذا؟ قالوا لأن الماء هو مادة التطهر الأصلية. واضح؟ مادة التطهر الأصلية لارتفاع الحدث واجتناب النجاسة وزوال النجاسة هو الماء. ويريدون بالنجاسة هنا زوالها أي نجاسة؟ النجاسة الحكمية أم النجاسة الحقيقية؟ ما الفرق بينهما؟ النجاسة الحقيقية هي التي بذاتها نجسة، مثل عزكم الله البول والغائط والكلب والدم والخمر، هذه الأشياء ذواتها نجسة. هل يمكن تطهيرها؟ لا يمكن تطهيرها إلا الخمر إذا تحولت إلى خل بنفسها. الطهارة الحكمية بمعنى شيء أصله طاهر، أيوة، وطرأت عليه النجاسة، وطرأت عليه النجاسة. هنا هذا هو المبحث، كيف نطهر هذا الشيء المتنجس. وهذا هو الفرق بين الشيء النجس والشيء المتنجس. النجس هو الطهارة والنجاسة الحقيقية، المتنجس الطهارة، الطهارة يسمونها الطهارة الحكمية، بمعنى ما له حكم النجس وليس هو في الحقيقة نجسا. ثم ذكروا باب الآنية. ما هو باب الآنية؟ الآنية يعني الأواني، المواعين والصحون والأشياء هذه. ذكروها لماذا؟ ذكر هذا الباب بعد باب الماء لأن الماء يقولون سيال سائل يحتاج إلى ظرف، فلا بد من معرفة هذا الظرف، حكم هذا الظرف الآنية هذا. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أشياء لا يجوز استعمالها في الشرب ولا في الأكل. قال لا تأكلوا من آنية الذهب والفضة. فهنا لا بد من معرفة حكم هذا الإناء من حيث استعماله أو عدم استعماله. ثم ذكروا باب الاستنجاء وأداب التخلي. لماذا ذكروا ذلك؟ قالوا لأن هذه الأشياء يحتاج إليها الإنسان دائما ليخرج منه عزكم الله الغائط والبول، هذه تحتاج إلى تطهير، فلا بد أن يتعلم كيف يتطهر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كل شيء حتى القراءة، كما يقول سلمان رضي الله تعالى عنه يغيظ به ذلك الحبر اليهودي الذي يريد تعيير دين الإسلام: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم أداء يعني هذه الأشياء. فزاده غيظا وحنقا بأنه أقره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كل شيء حتى القراءة. وهذا يدل على يعني شيء من محاسن هذا الدين العظيم. كذلك أن هذا الشيء الاستنجاء وأداب التخلي يحدث ماذا؟ مثلا غالبا يحدث قبل أن يتوضأ الإنسان. فإذا كان الإنسان تخلى ولم يستنجي وراد أن يتوضأ ما يصح وضوءه، لا بد من الاستنجاء أول، ولذلك قدم. ثم عرض إلى باب السواك، لأن السواك في الغالب مسنون في كل وقت، ولا سيما عند الوضوء عند الصلاة، كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. ثم بعد ذلك بدأ بباب الوضوء، أو بدأوا بباب الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء هو الذي يرفع الأحداث الصغرى، وهو الطهارة الصغرى، ويتكرر ويحتاج إليه في كل وقت، والأحداث الصغرى كثيرة جدا فترتفع بهذا الوضوء. ثم بعد ذلك ذكروا باب المسح على الخفين. لماذا؟ لأنه يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء، فناسب أن يذكر بعد باب الوضوء. ثم ذكروا باب نواقض الوضوء، بمعنى أن هذا الوضوء إذا كمل وإذا قام به الإنسان هناك أشياء إذا طرأت على الإنسان تفسد هذا الوضوء وتبطله، فمن المناسب أن يذكر نواقض الوضوء مثل ما خرج من السبيلين والنوم العميق وزوال العقل وأكل لحم الجزور خاصة عند الحنابلة ونحو ذلك من النواقض. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالاغتسال، لأنه الطهارة الكبرى وترفع الحدث حدث الأكبر. ثم وياي ولا نايمين؟ لأنه الطهارة الكبرى ويرفع الحدث الأكبر، فهنا انتهى من إيش؟ من الطهارة الكبرى، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وبدأ بباب التيمم. والتيمم هنا الطهارة الأصلية أم الطهارة البدلية؟ الطهارة البدلية، لأنه أول باب قال باب المياه، والمياه الطهارة إيش؟ مادة الطهارة الأصلية. ثم قال باب التيمم بعد أن انتهى من أحكام ذلك بدأ بالطهارة البدلية، بمعنى أن من عدم الماء أو عجز عن استعماله جاز له أن يتيمم، يقصد الصعيد الطيب بنية ويتيمم بالصفة المخصوصة المذكورة. نعم. ثم بعد ذلك أتى بالشق الثاني من معنى معنى الطهارة. مو قلنا لها شقان؟ الشق الأول ارتفاع الحدث انتهى منه، بقي شق واحد، ما هو؟ زوال النجاسة. الخبث هذا تعبير عام، النجاسة أخص، ما مذكور في الكتب لا شيء. إزالة النجاسة أو زوال النجاسة هذا الشق الثاني من معنى إيش؟ من معنى الطهارة. ولذلك قال باب إزالة النجاسة. أي نجاسة؟ الحكمية أم الحقيقية؟ حكمية. ثم بعد ذلك ذكر باب الحيض، بعد باب النجاسة باب الحيض، وهذا الدم معروف طبيعة وجبلة في المرأة، وهو علامة على البلوغ، وهو علامة على البلوغ، ذكره بعد إزالة النجاسة، مع أنه هو نجاسة بالإجماع أن دم الحيض نجس، ولذلك ذكره بعد باب إزالة النجاسة. ولكن لماذا خصه بباب؟ قالوا خصه بباب لأن مسائله كثيرة، وأن المرأة التي أصابها شيء من ذلك تمنع من أشياء مثل الصلاة ووجوب الصلاة، فعل الصلاة ووجوب الصلاة، والصوم وغير ذلك مما هو معروف. هذا باختصار ما يتعلق بأبواب الطهارة، ونستنتج من ذلك أن هذا الترتيب بهذا الذي سمعتم يدل على ماذا؟ يدل على دقة في الفهم، دقة العلماء في ترتيب هذه الأبواب، يدل على فقه. يعني قالوا ترتيب الأبواب على هذا النحو في الطهارة وغيرها هو فقه بذاته، يعني فقه مستقل، ويدل على يعني يدل على سعة الاطلاع ودقة فهم من وضع هذه الأبواب. سنذكر من كل باب مسألة واحدة، ما رأيكم؟ جزاك الله خير. في باب المياه أبرز مسألة في باب المياه أن الماء إذا أصابته نجاسة متى ينجس؟ نعم، تغير لون بماذا؟ بأي شيء؟ نجاسة بالنجاسة. عندنا ماء كثيرا أو قليلا تغير بالنجاسة، وقعت فيه نجاسة، ما هو الحد الفاصل في حكم هذا الماء؟ لا التغير، الحد الفاصل هو التغير. لننظر إلى هذا الماء، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بهذه النجاسة، لونه أو طعمه أو رائحته، فإذا تغير تغير أحد أوصافه الثلاثة هذا بهذه النجاسة يحكم بأنه نجس، يحكم بأنه نجس، واضح؟ أما الحنابلة فلهم رأي مشهور عنهم، يفرقون بين الماء الكثير والماء القليل. عندهم الماء الكثير يحكم بنجاسته إذا تغير بالنجاسة، ولكن عندهم الماء القليل ما يحكم بنجاسته مطلقا سواء تغير أو لم يتغير. لو قطرة من عزكم الله من البول وقع في إناء صغير فيه ماء قليل فإنه ينجس حتى ولو لم نحس بالتغير، ينجس، واضح؟ والمسألة لها شعب ولها يعني ولها صور ولها كذا، ولكن القول الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أن الماء سواء كان قليلا أم كثيرا فإنه لا يحكم بنجاسته إذا وقعت عليه نجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. هذه المسألة الأولى من باب المياه. باب الآنية، من أبرز مسائل باب الآنية مسألة جلد الميتة. طبعا في هذا الوقت ما يذكرون يعني الناس لا يعني لا تحتاج إلى هذا الجلد لكثرة لوفرة غيره وغير ذلك. أما في السابق فكانوا يحتاجون يعني في حاجة وفي عوز، فلا بد أن يعلم جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر، هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر. المشهور مذهب الحنابلة أنه لا يطهر أبدا سواء دبغ أو لم يدبغ. ما هو الدبغ؟ الدبغ طريقة في تطهير الجلد معروفة عند أهل الخبرة، يعني يجعلون شيء من أو من قشور الرمان ونحو ذلك والملح ويعني يجعلون فيه حتى تذهب رائحته وتذهب يعني النتن الذي فيه. فجلد الميت عندهم لا يطهر بالدباغ سواء يعني هو نجس سواء دبغ أو لم يدبغ. والذي عليه أكثر المحققين كذلك أن جلد الميت يطهر بالدباغ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى من يجر شاتا فقال ما هذا؟ قالوا إنها ميتة. قال هل انتفعتم بإهابها؟ فيدل على ماذا؟ يدل على جواز الانتفاع بجلد الميتة متى؟ إذا دبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيما إهاب دبر فقد طهر. ولكن يجرنا إلى مسألة أخرى، مسألة أي ميتة؟ ميتة الحيوان الذي كان في الحياة طاهرا، يعني لو جلد ثعلب، جلد ثعلب والثعلب حرام أكله على الصحيح، دبغ جلده هل يطهر؟ الجواب لا، لأن أصله نجس، لأن الثعلب نجس أصله نجس. فالمراد أيما دباغ أيما يعني إهاب، المراد الإهاب، إهاب الحيوان الذي أصله في الحياة طاهر. مسألة الاستنجاء وأداب التخلي، نذكر مسألة واحدة وهي مسألة استقبال القبلة في البنيان، يعني مثل البيوت، يعني الحمامات الآن نسميها حمامات وهي محل قضاء الحاجة، قبل يسمونها الكنيسة. هذا إذا كان مثل مرحاض مبني على القبلة، بمعنى لو جلس الجالس يكون إما مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء. القول الذي عليه الحنابلة ما هو؟ أنه يجوز في البنيان ولا يجوز في الفضاء، في البراحة وفي الصحراء. أما في البنيان قالوا يجوز، ولكن ذهب المحققون من أهل العلم أو بعض أهل العلم حقق في هذه المسألة أن النهي يعم البنيان ويعم الفضاء، كما يعم الفضاء يعم البنيان. وحجتهم في ذلك حديث أبي أيوب، لأنه هو الذي روى إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قالوا لأنه قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا دليل على أن فهم الصحابي فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا فرق بين الفضاء ولا البنيان، ولعل هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. في باب السواك مسألة أن السواك لا شك أنه مسنون في كل وقت، ولكن ذكروا مسألة أنه يكره للصائم. متى يكره للصائم؟ بعد الزوال، يعني إذا أذن الظهر يكره للصائم أن يستاك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، استدلوا بهذا الحديث. وهذا الحديث لا شك أنه ضعيف، أكثر أهل العلم على ضعفه، وذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الخلوف هي الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الصائم، أن هذا السواك لو استاك يذهبها، ولذلك يكره للصائم. وأن غالبا إذا تأخر الصائم في الصيام فإنها تخرج هذه الرائحة، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن السواك يجوز مطلقا للصائم قبل الزوال وبعد الزوال بلا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. ولكن يلاحظ المساويك تباع في الأسواق مطعمة بالنعناع أو مطعمة بالليمون أو نحو ذلك، الحين تباع موجودة، هل يستخدمها الصائم؟ نقول يجوز يستخدمها الصائم ولكن يتحفظ منها، بمعنى بحيث أنه لا لا يبتلع شيء من ذلك. والورع تركه، حتى المعجون الأسنان الورع إيش؟ الورع تركه، لأن فيه رائحة قوية نفاذة قد تدخل يعني في الجوف. في باب الوضوء مسألة التسمية، مسألة التسمية في الوضوء هل تجب أو لا تجب، يعني في أول الوضوء هل تجب التسمية أو لا تجب التسمية؟ جمهور أهل العلم على أن التسمية لا تجب. قالوا لأن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، ذكروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ولم يذكروا أنه سمى. هذا قول من؟ قول الجمهور. والحديث الذي فيه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يقول هذا حديث أنكره الأئمة، يعني بمعنى أنه ليس بحديث صحيح. وذهب بعض أهل العلم أن التسمية واجبة في الوضوء، ولذلك يقال أن الأحوط للإنسان أن يسمي قبل وضوءه. ولكن هنا مسألة، إذا كان المغسلة حنفية داخل الحمام هل يسمي أو لا يسمي؟ يسمي بلا حرج. لماذا؟ لأن ذكر ما فيه ذكر الله في الحمام أو في الكنيف مكروه، وفعل المكروه للحاجة جائز، تزول الكراه، ولكن لا يرفع صوته بهذه التسمية تعظيما لاسم الله في هذا المساء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الأولى إذا أراد أن يتوضأ أن يفتح باب إيش؟ باب الخلاء، يعني لا يجعله مغلقا. إذا أراد يسمي شيء لأن هذه التسمية متعلقة بفعل الوضوء، كيف يؤخرها؟ يعني يقدمها عفوا، أي تكون متصلة. نعم. المسح على الخفين فيه مسائل، لعل في جلسة أخرى بإذن الله تعالى نكمل بإذن الله، وإن شاء الله بمثل هذه الطريقة نمر على أبواب الفقه جميعها بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وأكرم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.